سؤال رقم 35. أنا غادي بضغط تقابل وضغط بابا شعلين كلهم، واجب علي نطفي ضغط بابا. نعم، الإجابة واحد. لا، الإجابة زوج.